بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هذه سائلة تسأل: ما وصيتك يا شيخ لمن فترت همتها في طلب العلم وتأدية العبادات؟ ينظر في العارض الذي أصابها أو أصابه إن كان رجلا، فهذا يقع للشباب ويقع للشابات، وطلب العلم منقبة، لكن كما قلت ينظر في العارض، والأصل أن الإنسان يتعلم من أجل أن يلقى الله جل وعلا بعلم يعبده به، بمعنى أنه لا بد أن يصحب العلم عمل صالح ولا انفكاك من العلم عن العمل، لا انفكاك للعمل عن العلم. فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. نعم.